مقتولا ولم يرى سوءته من حين مولده إلى حين وفاته أحد، فسأل عن حبل السرة. كذلك عليه الصلاة والسلام ولد مسرورا، يعني لا يحتاج إلى قطع، مسرور مربوط السرة جاهز. هو النبي عليه الصلاة والسلام قال لم يرى أحد سوءتي، هو أخبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد الطيب الطاهر الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. إن شاء الله نكمل من حيث وصلنا في الدرس الماضي في الحديث على صفات أعز الناس الخلقية والخلقية، ونبدأ كلامنا اليوم في بيان أن والدي الرسول صلى الله عليه وسلم ناجيان. فقد قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: والد الرسول ما ماتا كافرين، والد الرسول ما ماتا كافرين. والدليل على أن أمه آمنة كانت مؤمنة أنها لما ولدته، لما وضعته عليه الصلاة والسلام، أضاء لها نور، ضوء عظيم، حتى أبصرت قصور الشام. أين ولد النبي عليه الصلاة والسلام؟ في مكة، ولدته في مكة. فخلق الله نورا عظيما أضاء لها هذا النور، فرأت من مكة قصور الشام. قصور بصرى، وبصرى في الشام غير البصرة التي في العراق، وهي من مدن الشام القديمة، تعد من أرض حوران مما يلي الأردن. بهذا النور لما ولدته آمنة، ولدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا النور خرج منها. فبهذا النور الذي خرج منها رأت قصور الشام، لم ترى تخيلات وتهيؤات، إنما رأت قصور الشام بعينها. فلولا أنها مؤمنة صادقة في إيمانها ما أعطيت هذه القوة بعينها لترى قصور بصرى. لأن هذا الذي حصل لآمنة يعد كرامة. الأولياء بعضهم يكرمهم الله تعالى بأن يجعل في أبصارهم قوة فيرون لمسافات بعيدة، كما حصل لآمنة. بل قال شيخنا حفظه الله إنها كانت ولية تقية صالحة تصلي، وأن لها كرامات، وهذا الذي حصل لها إكرام لها من الله تعالى، لأنها أم خير خلق الله. وحديث أن آمنة خرج منها نور فرأت قصور بصرى ثابت، هذا الحديث ثابت، رواه الحافظ ابن حجر العسقلاني في الأمالي في كتابه الأمالي وحسنه، يعني قال عنه حديث حسن. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لأعرف حجراً، إني لأعرف حجراً كان يسلم علي، يعرف حجراً بعينه، كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي، قبل أن يبعث. وهذا الأمر فيه تحريك قلبه صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كسائر أنبياء الله، ما أحد من أنبياء الله تعالى قبل أن ينزل عليه الوحي كان كافراً، إنما كانوا مؤمنين قبل النبوة وبعد نزول الوحي عليهم. بعد النبوة، قبل النبوة الله تعالى علمهم الإيمان بالإلهام، قذف الإيمان في قلوبهم، خلق الإيمان في قلوبهم، ألهمهم الإيمان، فلم يحصل كفر من نبي قط، لا قبل النبوة ولا بعدها، كما لم تحصل معصية كبيرة أو صغيرة فيها خسة ودناءة من نبي من الأنبياء، لا قبل النبوة ولا بعدها. لو كانت المعصية من الصغائر لكن فيها خساسة، فيها دناءة، الأنبياء معصومون عن ذلك. سرقة حبة عنب، سرقة لقمة، هذه معصية من الصغائر لكن فيها دناءة نفس، الأنبياء معصومون عنها، لا يقعون في هذه المعاصي. أما إن كانت المعصية صغيرة وليس فيها خسة ولا دناءة فيجوز، يعني يحتمل أن يقع نبي من الأنبياء في معصية كهذه، وإن كان لم يرد عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه وقع في معصية، ما ورد أنه وقع في معصية. أما بعض غيره من الأنبياء فقد ورد بنص القرآن الكريم: وعصى آدم ربه. آدم لما أكل من الشجرة التي نهي عن الأكل منها عصى الله بذلك، لكن هذه المعصية التي وقع فيها آدم عليه السلام هي معصية صغيرة ليس فيها خسة ولا دناءة، فيجوز أن يقع نبي من الأنبياء، يجوز مش معناها حلال، يجوز يعني احتمال قد يقع نبي من الأنبياء في معصية صغيرة لكن ليس فيها خسة ولا دناءة. فإن قيل الأنبياء متابعون مقلدون يقتدى بهم فكيف يقعون في مثل هذه المعاصي، فالجواب على ذلك أنهم يتوبون منها قبل أن يقتدي بهم أحد، يرجع عن هذه المعصية، يتوب إلى الله عن هذه المعصية قبل أن يقتدي به أحد من الناس. فمن قال من العلماء الأنبياء معصومون حتى عن هذا النوع من المعاصي، فهؤلاء لا دليل على كلامه. لأن قول جمهور العلماء أنه يجوز المعصية الصغيرة التي ليس فيها خسة ولا دناءة أن تقع من نبي، هذا موافق لنص القرآن، هذا موافق لنص القرآن: وعصى آدم ربه واستغفر لذنبك. وإن كان استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لرفع الدرجات، لأنه لم يرد عنه وقوع في معصية، فالعلماء قالوا النبي كان يستغفر الله، كان يقول استغفر الله اللهم اغفر لي، لكن استغفاره كان لرفع الدرجة، لم يكن عن ذنب وقع فيه. ثم بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، أي بعد نزول الوحي عليه، كان الحجر يسلم عليه ويقول له: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله. وهنا ذكر الشيخ بعض الأحكام والمسائل والفوائد، منها قوله رضي الله عنه: محراب مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة يدل على أن طول النبي صلى الله عليه وسلم كطول أهل هذا العصر، يعني لم يكن طويلاً كسيدنا آدم، إنما كان طوله كطول أهل هذا العصر. ومن الأحكام المتعلقة بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه يجب أن يحول الشخص، أي شخص يجب عليه أن يحول، يعني يقف حائلا مانعا بين النبي وبين من يريد قتل النبي. إذا شخص أراد قتل نبي فيجب على غير النبي، على أصحابه أو من كان، أن يحول بينه وبين من يريد قتله، ولو أدى الأمر إلى أن يقتل هذا الشخص. أما غير النبي فلا يجوز للشخص أن يضع نفسه، يقدم نفسه ليقتل مكانه. ومما أيد به رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته الرعب، أيد بالرعب. كان عدوه يصاب بالرعب لمسيرة شهر، يعني لو كان عدوه بعيداً عنه مسيرة شهر الله تعالى يلقي الرعب في قلبه وهو بعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام مسيرة شهر. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ونصرت بالرعب من مسيرة شهر. ومن الفوائد أيضا، يعني إذا الواحد نظر إلى نفسه وحاله في هذا الوقت وكيف يجلس للطعام في الأغلب، وخصوصا بعض النساء اللواتي يعني يملنا إلى تقليد الغرب، طاولة السفرة بدي يكون عليها الشوكة والسكينة والمعلقة ووقت الكينكس، والشوكة بجهة والسكينة بجهة، وبعضهن كمان يعني لو بدي يخالف السنة لا تمسك الشوكة بإيد الشمال بزعمها والسكينة بإيد اليمين وتأكل بالشمال. النبي عليه الصلاة والسلام ورد في الحديث أنه لم يأكل على خوان قط، لم يأكل على خوان يعني في حياته لم يأكل على شيء مرتفع. وورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا خطب الجمعة كان كأنه منذر جيش، يرفع صوته وتحمر عيناه ولا يلتفت يمينا ولا شمالا. فهو خير خلق الله أحب الخلق إلى الله أخشع خلق الله أخشى خلق الله لله أفضل البشر، ما عاب طعاما قط. هيدي الأكل منيحة وهيدي الأكل ممنيحة وهيدي بدها ملح. بعض الناس أحيانا بيكونوا مدعوين على إفطار في الجمعية مثلا إفطار رمضاني وفور فري يعني مجاني لله تعالى، وبيجي بيقول لك ليه الحمص بطحيني ناقصه ملح وليش ما عندكم حامض وهذا الزيت من منين جايبينه منه زيت اصلي ونحو ذلك، وهو وين جاي على مكان يعلم فيه سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان شأنه، فيفعل فيه خلاف ما يعلم في هذا المكان. النبي عليه الصلاة والسلام ما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه، وكان يأكل الهدية، إن جاءته هدية طعاما كان يأكله يأكل منه، ولا يأكل الصدقة، وكان يرقع ثوبه بيده، إذا انفتق ثوبه أو انخزق كان يرقعه بيده، وكان يعود المريض إذا سمع بإنسان مريض كان يعوده، يذهب لعيادته لزيارته. لأنه ورد في الحديث أن من عاد مريضا، من عاد مش عاد يعني حارب، عاد يعود مش عاد يعادي، من عاد مريضا 70,000 من الملائكة يدعون له، إن كان عاده في الصباح يدعو له 70,000، وإن عاده في المساء يدعو له 70,000. وكان عليه الصلاة والسلام يجيب من دعاه لإدخال السرور إلى قلب الداعي، إن دعاه غني لبى دعوته، أو دعاه فقير لبى دعوته، أو دعاه شريف يعني له شأن في أهله في قبيلته في مجتمعه كأن يكون ذا سلطان يلبي دعوته، أو كان دنيا يعني ليس له شأن ليس له وجاهة، إنسان معطر يعني تقول، أيضا كان يلبي دعوته ولا يحقر مؤمنا ويتكلم بجوامع الكلم. معنى يتكلم بجوامع الكلم يعني يتكلم بالجملة القصيرة بالكلام القليل الذي يحمل معاني كثيرة. لذلك تجد بعض العلماء ألفوا كتابا في حديث في شرح حديث واحد، قوله عليه الصلاة والسلام مثلا الدين النصيحة، يستطيع المتمكن من العلم أن يعمل على هذه على هاتين الكلمتين الدين النصيحة مجلدة أو كتابا، لأن هاتين الكلمتين وإن كانتا خفيفتين على اللسان لكن تحملان من المعاني الكثير. فجوامع الكلم، أوتي النبي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم يعني كان يتكلم بالكلام القليل الذي يحمل المعاني الكثيرة. وكان عليه الصلاة والسلام لا يقعد ولا يقوم إلا على ذكر الله. إذا أراد أن يقعد ذكر الله، وإذا أراد أن يقوم من مجلسه ذكر الله. وكان لا يدع أحدا يمشي خلفه. وهو خير خلق الله. الآن مشان بعض الزعماء بيسكروا شوارع وبيعطلوا أشغال الناس إلى آخره. خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أحدا يمشي خلفه. وكان يأمر بالرفق ويحث عليه وينهى عن العنف عن الشدة، الشدة التي في غير محلها. وهو القائل إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على الشدة على العنف. كثير من الأمور التي تراها معقدة مستعصية الحل بالرفق حلها أسرع بكثير من الشدة، وأيضا الأمور التي تحل بالرفق أكثر بكثير من الأمور التي تحل بالعنف. وكان يحث على العفو والصفح ومكارم الأخلاق. وكما ذكرنا بعد وفاة أمه عليه الصلاة والسلام الذي رباه جده عبد المطلب شيبة الحمد، وفي غزوة أحد كان عليه الصلاة والسلام يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، مع أن والده اسمه عبد الله، لكن كان عليه الصلاة والسلام مشهورا بالنسبة إلى جده، فلذلك قال: أنا ابن عبد المطلب، لأن والده مات والنبي حمل، النبي بعد كان حملا في بطن أمه، فشهر بالنسبة إلى جده عبد المطلب، لذلك قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وقد أثنى الله عليه في القرآن الكريم فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عزيز عليه ما عنتم، يعني لا يهون عليه عنتكم. العنت معناه المشقة، لا يهون عليه مشقتكم، يعني يحب لكم اليسر، ليس هينا عليه مشقتكم عنتكم، بل يحب لكم اليسر. وقال الله تعالى أيضاً: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. معناه يجب عليهم، يجب على المؤمنين أن يفضلوا النبي صلى الله عليه وسلم على أنفسهم في المحافظة على سلامته، في الدفاع عنه. يجب على المؤمنين أن يقوه، يكونون له وقاية بأنفسهم، يعني يجب عليهم أن يدافعوا عنه ولو أدى ذلك إلى هلاكهم، إلى موتهم. هذا معنى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قيل للشيخ عبد الله حفظه الله في بعض كتب السيرة يذكرون خلافا في إسلام حليمة السعدية، أرضعت النبي عليه الصلاة والسلام. في بعض الكتب يذكرون أن العلماء اختلفوا في إسلامها، بعضهم قال أسلمت وبعضهم قال لم تسلم. قال الشيخ ذلك الخلاف لا شيء، ليس معتبرا، هي مسلمة أسلمت ويجوز أن تكون وصلت إلى الولاية. فبالعود إلى كلام الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، والد الرسول والد النبي ما ماتا كافرين، ما ماتا كافرين يعني ماتا إيش؟ مؤمنين. وإن كان في ذلك الوقت لا يوجد مسلم في مكة ولا في كل تلك البلاد إلا قلة قليلة، ومع ذلك الله تعالى جعلهما مؤمنين. لولا أن آمنة مؤمنة ما رأت ذلك النور الذي خرج منها فأضاء لها قصور بصرى، لولا أنها من أهل الخصوصية يعني من أولياء الله تعالى. حتى إن آمنة عندما ماتت ناحت عليها الجن ورثوها بأبيات من الشعر، الجن قالت أو قالوا في رثاء آمنة نبكي الفتاة البرة الأمينة ذات الجمال العفة الرزينة زوجة عبد الله والقرينة أم نبي الله ذي السكينة وصاحب المنبر في المدينة أصبحت في قبرها رهينة. امرأة من أهل مكة سمعت نواح الجن كيف عرف الجن؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما ماتت آمنة كان مضى من عمره 6 سنوات. هيك شيخ محمود، كان مضى من عمره 6 سنوات بعد ما كان بعث ولا نزل عليه الوحي، فكيف عرف الجن أنه نبي؟ وكيف عرف الجن أنه يكون له منبر في المدينة وهو بعد لم يبعث نبيا ولم يهاجر من مكة إلى المدينة لأنه ولد بمكة؟ الجن عرفوا ذلك من الكتب القديمة، أخذوا من الكتب القديمة التي ورد فيها وصف النبي عليه الصلاة والسلام، وصف نبي آخر الزمان وما يكون من شأنه، أخذوا منها أنه أيضا يكون له منبر في المدينة. بل بأن يثرب ستسمى المدينة المنورة، لأنه قالوا في شعرهم وصاحب المنبر بالمدينة، قبل أن تسمى المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم كانت تسمى يثرب. لما توفيت آمنة كانت المدينة ما زالت على اسم يثرب، لكن ورد في الكتب القديمة أن النبي عليه الصلاة والسلام يهاجر إلى المدينة المنورة ويتخذ هناك مسجدا ويكون له فيه منبر. والده عبد الله كذلك كان مؤمنا. الله تبارك وتعالى يلهم الإيمان من يشاء من عباده. بأي وسيلة يلهمه الإيمان؟ يجعل له وسيلة من الوسائل حتى تكون سببا لإيمانه. فيحتمل أن عبد الله يحتمل أنه اجتمع ببعض المؤمنين الذين كانوا على شريعة عيسى عليه السلام، ببعض المسلمين الذين كانوا على شريعة عيسى عليه السلام، فعلموه التوحيد، علموه الإسلام، فآمن. وقد ورد حديث لا بأس به، وإن كان بعض الحفاظ ضعفه. ورد في هذا الحديث أن الله تعالى أحيا والدي الرسول صلى الله عليه وسلم، أحياهما وهما في القبر، فشهدا بالوحدانية لله تعالى، وشهدا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: هذا نحن أيضا نعتقده أنه حصل، وإن كان بعض الحفاظ قال هذا الحديث غير صحيح، وقال بعضهم إنه صحيح. من هنا يعلم خطورة أن يكتفي الشخص بالقراءة لنفسه في الكتب دون أن يتلقى العلم من أهله. إذا قلت لشخص لا تطالع في الكتب لأنك لست مؤهلا وليس عندك الميزان الشرعي الذي تستطيع أن تميز به الحق من الباطل أو المعنى الصحيح للعبارة من المعنى الفاسد الذي قد تفهمه، يقول لك: ولو أنا أطالع في صحيح البخاري، عندك اعتراض على صحيح البخاري؟ أنا أطالع في صحيح مسلم، عندك اعتراض على صحيح مسلم؟ هذان الكتابان أجمعت الأمة على أنهما أصح كتابين بعد كتاب الله تعالى، عندك اعتراض؟ الجواب نعم، لكن اعتراضي عليك أنك لست مؤهلا للقراءة في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم. إن كان القرآن الكريم الذي هو كلام الله، الذي هو ليس من تأليف جبريل ولا من تأليف محمد عليه الصلاة والسلام، القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى ذكر فيه أنه يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. كيف يحصل الضلال لبعض الناس بالقرآن؟ هؤلاء الذين قرأوا آيات من القرآن ففهموها على غير مراد الله وعلى غير مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم قرأوا القرآن، لكن هل ما فهموه هو معنى هذه الآيات؟ لا، فضلوا ليس بسبب القرآن، إنما بسبب فهمهم الفاسد للقرآن، كالذين قرأوا قول الله تعالى: الله نور السماوات والأرض، فظنوا أن الله هالة نورانية كبيرة. بعض الناس إلى الآن إذا طلع هذا التاندر ستور، البرق والرعد كما يسموه، بعض الناس دغري يقولوا الله نور السماوات والأرض، مع أنه لم ترد هذه الآية، لم يرد ذكرها عند حصول هذا البرق. لكن بعض الناس يتوهم إيش؟ أن الله مثل هذا الضوء الذي يحدث. فالذي يقرأ قول الله تعالى الله نور السماوات والأرض فيعتقد أن الله ضوء عظيم كالشمس أو أكبر أو القمر أو أكبر هالة نورانية كبيرة، هذا ما عرف الله. ولو كان جديد عهد بإسلام، لو كان مضى على إسلامه ساعة أو نصف ساعة، هذا ليس عذرا له، لأن هذا الأمر في وصول الاعتقاد، وهذا الأمر ضد الدليل العقلي القاطع، لأن العقل يحيل أن يكون خالق العالم مشبها لشيء من العالم، مستحيل. ليس عذرا للشخص أن يكون قريب عهد بإسلام، يعني أسلم منذ مدة قريبة ولو من ساعة، ليس عذرا له ذلك حتى يقول الله نور السماوات والأرض، معناها الله ضوء كبير. أو كالذين يقرؤون قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، فيقولون استوى يعني جلس. هؤلاء أيضا ليس لهم عذر ولو كانوا قريبي عهد الإسلام، لأن الجلوس من صفات المخلوقات، من صفات البشر والجن والملائكة والبهائم، هؤلاء لهم جلوس بكيفية وهؤلاء لهم جلوس بكيفية. فالذي يقول الرحمن على العرش استوى معناه جلس، لكن بكيفية لا نعلمها نحن، بكيفية لا نعلمها، هذا لا يقبل منه هذا الاعتقاد، لا يقبل، ليس عذرا له ولو كان قريب عهد بإسلام. أما لو قال الله نور السماوات والأرض، معناها الله خالق النور، خالق الضوء في السماوات والأرض، أو قال الله نور السماوات والأرض يعني خالق الهداية، خالق الإيمان في قلوب أهل السماوات وهم الملائكة، وفي قلوب المؤمنين من أهل الأرض، فهذا لا غبار عليه، هذا كلامه وافق كلام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الخطورة بمكان أن يكتفي الشخص لنفسه بالمطالعة في الكتب دون أن يتلقى هذا العلم من العلماء المعتبرين، من أهل الكفاءة، من أهل الحق. فإذا قال لك ولو أنا أطالع في صحيح مسلم، نعم صحيح مسلم وإن كان أغلبه صحيحا، لكن هو الإمام مسلم نفسه ذكر في مقدمة صحيحه أنه بعد أن أنهى مصنفه وعرضه على عدد من الحفاظ، حفاظ الحديث الذين كانوا في عصره، والحافظ يعني الذي بلغ مرتبة الحافظ في علم الحديث هو الذي له أن يقول هذا الحديث صحيح أو هذا غير صحيح، ما دون الحافظ ليست هذه وظيفته. وظيفة الحافظ هو الذي يصحح ويضاعف. فالإمام مسلم عرض صحيحه، كتابه الصحيح، على بعض الحفاظ، قال هو أخبر، قال فقبلوه يعني وافقوا عليه إلا نحو 4 أحاديث ما قبلوها. من جملة هذه الأحاديث التي ما قبلها هؤلاء الحفاظ حديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبعض أصحابه إن أبي وأباك في النار، هذا الحديث غير صحيح. كان رجل أبوه مات على الشرك، ففيه في هذا الحديث أن الرسول قال له إن أبي وأباك في النار. هذا الحديث لا نعتقد أن الرسول قاله، ولو كان ورد في صحيح مسلم. ومن بركاته صلى الله عليه وسلم ما رواه سفيان الثوري أنه مرة رأى شخصا يمشي، كلما رفع قدما رفع قدمه ووضع الأخرى، في كل رفعة قدم ووضع الأخرى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، صار يراقبه فلم يجده يقول إلا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له: ما لك يا هذا؟ تركت كل الذكر إلا هذا؟ فقال له الرجل: لو عرفت قصتي ما كنت استغربت. وقص عليه قصته، حكى له قصته. قال: كان لي والد أب مات، لما مات اسود وجهه، صار وجهه أسودا. قال: فغطيته بإزاري ثم نمت، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، كان أجمل من رأيت. فسألته: من أنت؟ فقال: أنا النبي العربي، أنا صاحب القرآن، وأنا غياث من استغاث بي، وإن والدك كان مسرفا على نفسه، يعني واقعا في المعاصي، لكنه كان يكثر من الصلاة عليه، فانتفع من ذلك، من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم انتفع، ذهب السواد الذي على وجهه. هذا الرجل الولد رأى الرؤيا ثم استيقظ من نومه، قال: فانتبهت من نومي فنظرت إلى أبي فإذا وجهه صار أبيضا. ومن خصوصياته صلى الله عليه وسلم أنه كان يشب، يعني يكبر، في أسبوع شباب الصبي في شهر، يعني نشأة الصبي في شهر. كم يحتاج الصبي حتى يصير في هذا الحجم إلى شهر؟ هذا الحجم كان النبي عليه الصلاة والسلام يصل إليه في أسبوع، وكان يشب في الشهر شباب الصبي في سنة. سئل الشيخ حفظه الله، قيل له: رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، من قريش، من أعلى نسب، لماذا؟ قال الشيخ: هكذا الأنبياء يبعثون من علية قومهم حتى يكون ذلك وسيلة للإقبال عليهم وسماع كلامهم. لذلك نحن في زمن الناس، أغلب الناس يعتبرون فيه، خصوصاً عم بحكي بالنسبة لأولادنا الشباب واللي أصغر شوي منهم التين ايجرز وأكبر، ينتبهوا لهالكلام هذا. أغلب الناس، كثير من الناس في هذا الزمن بيحكموا على الشخص من خلال المظهر، كيف بيلبس، شو السيارة اللي معه، وكمان حتى يأخذون منه، حتى يقبلوا منه، يسألون ما معه من الشهادات، هل هو متخرج من الجامعة أم لا، شو هو وضعه الاجتماعي، هل له وجاهة في المجتمع، له شأن بالمجتمع أم لا. فإذا كان من أصحاب الشهادات العالية، وإذا كان له شأن في مجتمعه بارز في المجتمع، مبرز على قول إخواننا بالثقافة، فالناس يقبلون عليه أكثر. حتى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الله تعالى جعلهم من علية القوم ليكون ذلك وسيلة حتى يقبل الناس عليهم فيأخذون عنهم، يتلقون عنهم، يكون ذلك أقرب وأعون لهم حتى يسمع الناس كلام الأنبياء. فإذا قلنا لكم فوتوا على الجامعات وخذوا الشهادات، تخرجوا بدرجات عالية، ما تكتفي فقط إنه أنا نجحت وخلص، المهم أخلص، خليني أخلص هالسنتين وفتش لي على شي شغلة لأنه بدي أفتح بيت. لا، إذا كنت بتفكر بالدعوة إلى الله، بتفكر في نصرة دين الله تعالى بهالزمن، أنت أقدر على نصرة الدين من خلال التخصص العالي، ومن خلال الشهادة العالية، من خلال الثقافة العالية، أكثر مما لو كنت متخرجاً بعد سنتين أو اكتفيت بالهاي سكول، أقدر بكثير. بتعرفوا أحياناً يأتينا طبيب إلى المصلى لأول مرة، نرحب به ويكون له وضع خاص، يأتي مهندس، يأتي شخص له شأن في وظيفة ما، والناس تحيط به يسمعون كلامه وكأن كلامه هو القرار المبرم. أنتم أولى أن تكونوا في هذا الموقع من هؤلاء الجهلة، أنتم أولى. إذا كان أحدكم من أصحاب الشهادات وتحلق الناس حوله، ما الذي يسمعونه منهم؟ يستطيع أن يعلمهم، أن يدلهم على دين الله إن كانوا غير مسلمين، يستطيع أن يعرفهم على الإسلام إن كانوا غير مسلمين، يستطيع أن يبين لهم أن الإسلام هو ما نحن عليه، ليس ما عليه هؤلاء الرعاع، هؤلاء الإرهابيين، هؤلاء القتلة سفاكي الدماء، إنما إسلامنا هذا الذي نحن نبينه للناس. فالناس يقبلون منه أكثر من أن يأتي شخص ولسه ما تخرج بعد من الهاي سكول ويعلم هؤلاء. فلذلك في هذا العصر الشهادة جدا مهمة لحكمة بالغة. الله تعالى جعل أنبياءه من صفوة المجتمع، من صفوة المجتمع من حيث النسب، جعل نسبهم عاليا، لأن هذا يكون أعون لهم حتى يقبل الناس إليهم فيأخذون عنهم دين الله. وأما قول الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، معناه كل رسول يعرف لغة قومه الذين أرسل إليهم. ورد أن سيدنا إدريس عليه السلام قومه الذين أرسل إليهم كانوا يتكلمون لغات متعددة، فكان يكلم كل فئة منهم باللغة التي يفهمونها. سبحان الله، يعني ما زال الكلام في هذا الموضوع يحتاج إلى وقت أطول، لكن بما أنه اليوم عندنا ضيوف أعزاء، أخونا الشيخ محمود الشاعر الله يبارك فيه، وعندنا أختنا من فلوريدا ميامي كمان، وكمان في عندنا والدة رئيس فريق الإنشاد أم رامي الغزالة فيها حديثا من لبنان، فخلينا نرحب فيهم اليوم. وفريق الإنشاد هيك يسمونا شيء من الإنشاد إذا في مجال بعد إذنك، فخليكم معنا شوي وإن شاء الله. بس بعضهم يسمعونا على البالتوك، معلش ما بعرف إذا حينقلكم يوم صعب، يمكن نقلتها صعب نقلكم إياها. أخواننا هون بالمصلى إن شاء الله هيك ينسروا كله، بارك الله فيكم. لكن قبل ذلك يعني نختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونهلل ثلاثا، ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قولوا رحمكم الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. النداء الثاني للدعوة إلى احتفال ذكرى الإسراء والمعراج الذي نقيمه هنا في الباركينج الأفضل، راح يكون أوتدور الاحتفال ومفتوح للجميع. فالله يبارك فيكم، اعملوا على دعوة الناس. في فريق عمل عنا، لكن لا يكفي الجهد، إذا توزع على عدد يصير العمل أسهل والنتيجة أكبر. فبرجع بذكر احتفال الإسراء والمعراج يوم الأحد 19 آب أغسطس الساعة الرابعة بعد الظهر بالباركينج لوت برا. هذا يعني إنه السبت النومي بالمصلى للعمل. نحن ننطر يوم الأحد ب 19 آب حتى نجهز الأمر. في أشياء بدأت تجهز من الآن. في إن شاء الله قريبا اجتماع عام لأصحاب للمشمرين، خلينا نسميكم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: هل مشمر للجنة؟ فخليني سميكم المشمرين. الله تعالى يجعلنا منهم. في اجتماع عام حتى تتوسع المهام، حيكون في لجان شيء يتعلق على الأرض، شيء يتعلق بالاستقبال، شيء يتعلق بالانضباط، شيء يتعلق بالنظافة، شيء يتعلق بالمبيعات التي ستعرض، قسم يتعلق بحل مشاكل الناس والتعاطي معهم. حيكون في توزيع كبير إن شاء الله للأمر مع قلة عددنا. لكن الشيخ عبد الله قال عن الشيخ نزار، وأين نحن من الشيخ نزار؟ قال: نزار بألف وألف كتف، نزار بألف وألف كتف. يعني الشيخ نزار رحمه الله كان بألف رجل، وأحيانا يكون الألف رجل كتف، يعني كبسقة، يعني لا ينجزون ما ينجزه هذا الرجل لوحده. وإن كنا لسنا مثل الشيخ نزار رحمه الله ونفعنا به وجمعنا به، لكن الشيخ نزار قدوتنا. الشيخ نزار قدوتنا. كلكم الذين عرفوه يتذكرون كيف كان يعمل رحمه الله تعالى. اللي كان بيعرف الشيخ نزار كان يشوفه، ما هيك الشيخ محمود بالفنان المسكم والإزار عم يحمل فؤج ويعتل أو ينظف حمامات. الشيخ نزار الحلبي اللي كان مرشح يكون مفتي الجمهورية اللبنانية لولا أن يدل الغدر طالته. فخلونا صدقوني، خلونا نشتغل بجهد وبهمة وبإخلاص، ونهدي هالثواب لهالرجل هذا اللي صدقوا يعني جميله مطوق يطوق رقابنا. فكروا فيها، صدقوا بينصرف قلبكم كثير، بينصرف قلبكم. بارك الله فيكم. برجع بأكد الأحد 19 آب أغسطس الساعة 4 احتفال الإسراء. فالمطلوب همتكم بالدعوة. في فريق من أخواننا حيلفوا على البيوت، حيوزعوا المناطق إلى مربعات، منطقة ديربون، جاردن سيتي، ديربون هايتس، شو عنا ليفونيا وكانتن، وهالمناطق اللي فيها حضور عربي كبير، وحيوزعوا على كل بيت ببيته الفلايرز لهالأمر. فأنتم من ناحيتكم كمان شغلوا تليفوناتكم، افتحوا دليل التليفونات الوايت بيجز بسموه، واتطلعوا على الأسماء، في أرقام تليفونات، اتصلوا بهالناس ودعوهم. بكاليفورنيا، باحتفال كاليفورنيا، أغلب الذين حضروا إلى الاحتفال بسبب دعوة التليفون ما بيعرفوهم سابقاً، فتحوا اليلو بيجز، مجموعة من الناس أخذوا وصف أسموها اليلو بيجز، هيدو أخذوا هالاسم، هون أخذوا هالاسم، هون أخذوا هالاسم، صاروا يتصلوا بالناس. ما شاء الله كان في حضور ضخم جداً باحتفال كاليفورنيا بذكرى المولد. خلينا نشوف همتكم لوين حتوصلنا. بارك الله فيكم. معي سؤال. سؤال طويل بس أشرب. بالنسبة لوالدي النبي صلى الله عليه وسلم، طيب نحن نعرف أنه 200 سنة بعد النبي عيسى بلش يضيع، ينقرض قوم الذين آمنوا بعيسى، على 500 سنة ما عاد في مؤمن. لكن قبل وفاة النبي، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات مات آخر من مات على التوحيد بخمس سنوات، وهو زيد بن عمرو بن نفيل. ماذا كان على دين عيسى؟ كان على عقيدة التوحيد، لكن بالنسبة للشرع ما كان، كان تغير شرع عيسى، لكن كانت عقيدته صحيحة، يؤمن بوجود الله، يؤمن بوجود خالق لا يشبه شيء، لا يحتاج إلى شيء، موجود بلا مكان، كان على هذه العقيدة، كان على التوحيد. طيب هذا عم تحكي في بلاد العرب. نعم. ما كان في دعوة عيسى ما وصل إلى بلاد العرب. من أين هو، من أين تعلم هذا الإلهام كمان؟ مين هو؟ لا، هذا من أجداده وصلت إليه خلفا عن سلف، وصلت إليه، لكن أكثر الناس كفروا في ذلك الوقت إلا القليل. قلنا من يكون إلا القليل، يعني ما شرط حتى لما يرسل النبي أن الله يكون في حدا على لما بعث ما كان في ولا مسلم على وجه الأرض، لكن سيدنا الخضر كان وما زال حيا، لكن كان يعيش في البحار. بس حسب إجماع أكثر العلماء أنه والدة النبي كانت على الإيمان. نعم. فهذه بعد يعني من البعثة. من البعثة. البعثة مش المولد. بعد نزول الوحي، قبل نزول الوحي بخمس سنوات مات آخر إنسان على التوحيد في ذلك الوقت. بعثة. آمين وفيه. بدي أذكر بالمدرسة، مدرسة وين سوزان؟ أنت أقدر إنك تخبرين على المدرسة. ما أنت بدي تحكي عن المدرسة؟ بني الحفلة؟ مين بني الشيء؟ لا في فريق؟ في فريق لا، هاي الناس موجود. كنت تمشي ولا بتسمعوا شيء؟ لا بسمع. بسمعوا خيار خالد لوحده ما شاء الله الجمهور. يلا تفضل، خلص ما بنرجع نحكي على المدرسة بعدين. اسمع على برا. نعم هلا بفوت ولا جوا؟ I don't know what I mean.